بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قلنا بدأنا في الكلام على باب أهل الزكاة، تكلمنا على أربعة أصناف أو خمسة أصناف من أصناف مستحقي الزكاة أو أهل الزكاة. نتكلم على الصنف السادس وهو الغارم. يقول الماتن: السادس الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. الصنف السادس اللي هو الغارم، طبعا الدليل على ذلك قوله تعالى: والغارمين. الغارم ده ضربان، اول ضرب اللي هو اشار اليه بقوله ايه: من تدين للاصلاح بين الناس، تدين لاجل ان يصلح ذات البين بين الناس، سواء كانوا من أهل القرى أو قبلتين مع بعض. يقول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. التشاجر ممكن يكون بين القبائل أو بين القرى، أهل القرى يكون في دماء، في أموال، ممكن يحدث بسبب هذا التشاجر شحناء، عداوة. هذه الشحناء والعداوة يخشى أن تنجر إلى الإيه؟ إلى إذهاب وإزهاق النفوس والأموال، فتنة عظيمة تقع بين الإيه؟ بين القبائل. هذا الرجل المصلح أخذلك يتوسط للصلح بين الناس، بين القبائل أو الإيه؟ القرى، فبيلتزم في ذمته مالا عوض عما بينهم من دم او من ايه، من ديات او من اموال لاربابها. هو يريد ان يطفئ الايه، الثائره التي بينهم، عايز يسكن الفتنه اللي وقعت بين الايه، بين القرى. طبعا هذه الامور بيلتزم فيها هذا الشخص اللي بيسعى للصلح، بيلتزم مالا عظيما، مالا خطيرا. طبعا هم القبائل لن تقبل وساطة شخص إلا إذا كان له هيئة، كان مليء، كان شخص إيه؟ غني، فضلك مليء. طبعا هو اللي فعله ده معروف للإصلاح بين الناس، ولما هو صنع معروف عام للإصلاح بين الناس فكان من المعروف ان احنا ايه، ان الشرع يتحمل عنه ايه، الحمالة التي تحملها للإصلاح بين الايه، الناس. نوفر عليه ماله، نوفر عليه ايه، ماله. ليه؟ لان احنا لو تركنا كل واحد يعني يصلح ذات البين فيتحمل هو المال، يعني ايه، يجحف هذا بايه، بما عنده من مال، واخد بالك، يذهب مال سادات القوم. طبعا يوهن عزائم الناس في الدخول في الإصلاح بعد ذلك، لو كل واحد هو هيدخل ليصلح فيتحمل حمالة تجحف بماله، طبعا ايه، عزائم الناس تفطر عن الدخول في مثل هذا الايه، الصلح فيما بين ذلك. وذلك هذا يؤدي الى ايه، الى فتنة. ما هو تحمله، هو بعد ما يتحمله بيسعى في بين القبائل، كان معروف عند العرب كده، يطلب منهم الايه، الاموال ليسد هذا الايه، هذه الحماله، فذلك فالشرع اقر الامر ده، كان في الجاهليه اقر على ما هو عليه وبيدي له ايه، من زكاه المال، ماشي كده. يجي دوت الاشار لي بقوله: من تدين للاصلاح بين الناس، ايضا يدخل في من تدين اصبح لي دين دية واخد بالك بسبب اتلاف نفس، او عليه مال بسبب اتلاف مال، لو مال نهب واخد بالك هو تحمله عشان تسكن الايه، تسكن الفتنة واخد بالك، هو ياخذ هذا المال ولو كان غنيا له ان ايه، طالما هو لسه ما دفعش، يعني اتكلم على حاله لو هو دفع من ماله، لكن هو الان ما دفعش ونيته ان هو يطلب، فايه يطلب من القبائل او من بين الناس يعينوه على لتحمل هذه الايه الحماله، فيعطى من زكاه الايه المال. طيب لو كان من بني هاشم شريف، يعني من بني هاشم ممن تحرم عليهم الصدقه، يجوز له ان يطلب، هو يحرم عليه ان هو يطلب لايه، لنفسه، لان دي اوسخ الناس، لكن هو لا يطلب لنفسه انما للصلح بين الناس، ف وان كان من بني هاشم ودخل الاصلاح ذات البين يجوز ان يعطى من الزكاه، لانه لا ياخذ لخاصه نفسه انما ياخذ للايه، للاصلاح بين الناس. ممكن يكون عليه دين لزمه بطريق الضمان، ضمن شخص، وهو والشخص المضمون وأسيرا فدرك، فيجوز لهما أن يأخذ أو لأحدهما أن يأخذ من زكاة المال لقضاء الدين، لكن لو أحدهما موسر هو هذا الكفيل يكون مقام الإيه؟ الضامن يكون مقام المضمون، لو هو موسر هو يتحمل الدين، لكن لو هما الاثنين معسرة يجوز لأحدهما أن يأخذ من زكاة المال لدفع الإيه؟ الدين. ماشي كده؟ طب لو هو دفعها من ماله، يعني هو الحمالة اللي تحملها هو دفعها من ماله، ده هنا في هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ من زكاة الإيه؟ لا يأخذ من زكاة المال. خد بالك؟ لما هو دفع ما بيجيش مدين. دفع ما بيجيش مدين لل... خلاص هو دفع وبقت هو ايه تحمل هذا الايه الامر. الاثنين ايه الاثنين؟ كله ادم هو او ادم هو دفع خلاص. هو دفع يبقى إيه مش مدين. مش غارم. الغارم اللي مدين. لا هو دفع ما عليهوش دين لحد. يبقى إيه في هذه الحالة ايه؟ ليس عليه دين فلا يجوز له ان ياخذ من زكاة الايه؟ المال. طيب لو هو اقترض، انتوا واخدين بالكم من تداعيات الكلام رحمك الله. طب لو هو اقترض للايه، لسداد الدين او للايه، للاصلاح بين الناس، اقترض لا يزال عليه الايه الدين، يجوز له ان ياخذ زكاة المال للوفاء بالدين، لان هو ايه غارم، بقاء الايه الغرم، لان هو استدان الغرم يبقى ايه، يبقى عليه. كل ده يدخل في الصنف الأول اللي هو أشار لي بقوله إيه، وهو من تدين للإصلاح بين الناس. الصنف الثاني بيقول أو تدين لنفسه وأعسر. تدين لنفسه مش للإصلاح بين الإيه، بين الناس. تدين لنفسه في شيء مباح، طبعا لو طاع بالأولى، لو تدين من أجل طاعة بالأولى، لا هو تدين في شيء مباح يجوز. طب لو في شيء محرم لا، لا يجوز إلا إذا تاب منه. إذا تدين لعمل فعل محرم وأصبح عليه دين وتاب من هذا المحرم يجوز له أن إيه، إذا يدخل في الغارم ويأخذ من زكاة الإيه المال ما يسد به الدين اللي أصلا هو كان لمعصية وهو تاب إيه، تاب منها. طب لو هو أراد أن يشتري نفسه من الكفار يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يشتري، ما ده احنا قلنا المكاتب واخد بالك، هو يشتري نفسه من الكفار أيضا يدخل في الايه، في الحكم ويجوز. لكن اللي يتدين ده اللي يأخذ من زكاة المال إذا إيه بعد أن استدان أعسره، فدرك أعسر بالدين فيعطى، إذا هو غارب في هذه الحالة فيعطى من الزكاة ما يوفي إيه دينه. لو عليه دين لله عز وجل كفارة يأخذ من زكاة المال لسد الكفرة دين الله كدين الآدمي، ودين الله أحق بالإيه؟ بالقضاء، حق أن يقضى. في هذه الحالة زي النبي صلى الله عليه وسلم لما عطى سلمة وخذلك سلمة بن صخر صدقة بني زريق، لما قالوا إيه لما جي قال له الكفرة الظهار وخذلك، فقال له اجلس تأتينا الصدقة، فجاءت صدقة بني زريق فأعطاها إيه له، قال تصدق بهذا. فهنا هو أعطى له الصدقة وخذلك في دين لله عز وجل. طيب لو واحد لو ميت وعليه دين، نقضي من الزكاة الدين اللي على الميت؟ ما عندوش تركة؟ لا يقضى عن الميت. ليه؟ لان انت لازم بتملك الايه، بتملك، هو ده ما عندوش ذمة للايه، للتملك، واخد بالك؟ لا، حتى بقى ان كان هو استدان لاصلاح نفسه او لاصلاح ذات البين او لاي شيء ومات، فلا يعطى من الايه، من الزكاة، لأنه اشترط التمليك، وده الميت لا ملك له، ما عنده ذمة للتملك فلا يعطى. وإن كان ابن تيمية لي وجه بالجواز، وإن احنا نكفره من الزكاة كمان، وخدلك ابن تيمية بيقول لي وجه للإيه؟ للجواز، وخدلك المسألة خلافة. لكن المذهب كده إن الميت ليس له ذمة وخلاص الدين كان عليه، فإيه فلا يعطى. لو ملك لابنه وقضى عنه، ما ده موضوع تاني، هنتكلم ان هو على الميت. لا ده كده الكلام اللي في الصنف السادس. الصنف السابع الغازي في سبيل الله. الغازي في سبيل الله تعالى لقوله تعالى وفي سبيل الله. السبيل لما يطلق كده يراد به الغزو، اذا اطلق السبيل يراد به الغزو لقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يعني الجهاد صفا كأنهم بنين مرصوص في سبيله، اللي هو الإيه إذا أطلق يراد به الغزو. الغازي وخدلك يأخذ لحاجة المسلم، خلي بالك الغارم ممكن يأخذ لحاجة نفسه، دين على نفسه، ممكن يأخذ لحاجة إيه إصلاح بين الناس. طب الغازي ده هو ايضا هو ايه حاجه لكل الايه، لكل المسلم، يفتح بلاد ينشر دين، حاجه ايه يستفيد منها الاسلام وكل المسلمين، ياخذ حاجه الايه المسلمين، فياخذ الغازي لحاجه المسلمين ايه اليه. الغازي هو في قسمين منه، ممكن في الديوان اللي هو الصحف اللي بيكتب فيها اسماء الايه الجند، وكل اللي محقق في الزكاة، وش سيدنا عمر هو اللي فعل هذا الامر ايه، واخد بالك؟ فكان ليه كده هوت دواوين سجلات، واخد بالك، دفاتر يكتب فيها اسماء الايه، اسماء الجيش، اهل العطاء عموما يكتب فيها الايه الاسماء. الغازي هو الذي لا حق له من تعيين شيء في الدواوين، يعني اسمه مش مكتوب في الايه، الوقت احنا بنسميهم المرتزقه، بنسميهم الايه المرتزقه، اللي احنا نجيبهم زي كان بيعمل صدق، بيعمل القذافي، كان يجيب ناس ويديها فلوس عشان تحارب على فرض صحه كلامه، الناس ديت اللي هي مش معاه اصلا في الجيش، دي اسمها الايه المرتزقه، بتيجي تجاهد وتاخد فلوس تستاجر، غير اللي هو اللي ايه اللي ليه راتب. في واحد تاني مكتوب اسمه في الجند، عسكري في الجيش، يعني مجند في الجيش، ده ليه ايه؟ ليه مرتب، بيطلع ما بياخدش، واخد بالك؟ طبعا موضوع الغنائم بقى وتقسيم الغنائم، ده اللي مكتوب اسمه ده هو اللي في الغنائم، اما اللي هو جاي المرتزق ده ملوش في الغنائم ده. لكن احنا الان خلينا ان هو بيعطى من الايه الزكاه، احنا اول واحد اللي هو الغازي، الغازي اول نوع منه ان هو ايه ليس له اسم مكتوب في الدواوين، لكن لو هو مكتوب في الديوان يبقى هو ليه راتب، يبقى مستغني بالراتب ده خاص عشان يديله. لكن لو كان مكتوب وله راتب لا يكفيه، يبقى يدخل في الايه الفقير او الايه المسكين. سواء كان اسمه مكتوب او الصنف الثاني اسمه مش مكتوب، لو اسمه مكتوب ولا يكفي كلاهما يعطى من الزكاة وان كان غنيا ما يحتاج اليه في غزوه، اخذ بالك، في الذهاب وفي الاياب نديله ثمن، ثمن السلاح الدروع، لو كان هو فارس نشتري له فرس، واخذ بالك، كل المعدات الحربية تدخل في هذا النوع. طب انا رب مال وعندي زكاة، واخذ بالك، ممكن انا بدل ما اديله فلوس وانا عارف ان هم بيجاهدوا اروح اشتري لهم سلاح او اشتري لهم فرس، واخذ بالك، او اشتري لهم خيل يعني وراح ادهلهم لهم، لا لا يجوز هذا الكلام، لان ده يفضي الى جواز دفع القيمه، واخذ بالك، لا لا يجوز هذا الكلام. ليس لرب المال ايضا ان يشتري من زكاته فرسا يحبسه في سبيل الله، او يشتري عقار كده ويقول هذا وقف على الغزاة، لان هو كده لم يؤتيها لاحد، هو المفروض يملكها او يصرفها في هذا الامر، هو لم يقوم باداء ما عليه من حق، يجي هذا ايضا لا يجزي. طب لو هو عنده زكاة المال، واخد بالك، وعنده فرس، فيقول لك انا اخرج وجاهد عليه واحتسبه من الزكاة، معايا ولا مش معايا؟ انا عندي، انا وجب عليا فقلت بثمن زكاة المال هشتري الفرس، لو انا اخده اجاهد عليه، واخد بالك، ما انا غازي، انا غازي، والغازي بنشتري له العدة والسلاح، فانا بزكاة مال اشتري فرس واروح اجاهد عليه، لا يجوز هذا الكلام، لانه يعود على على نفع نفسي، لانه جعل نفسه مصرف لزكاته، وهذا لا يجوز، لانه لا يجوز انه يقضي بها دينه. هو اصلا هو كده اخذ اكل زكاة نفسه، واخد بالك، لو هو حتى عليه دين، واخد بالك، لا يجوز له ان يقضي من الزكاة دينه، واخد بالك، يبقى لا تسقط عنه في هذه الحالة. لكن لو انا اعطيت زكاة المال للولي او الامام، هو اشترى بها فرس وراح بعد ذلك اعطاها لهذا الشخص اللي دفع الزكاة يجاهد بها، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز في هذه الحالة، لان قبض الامام ليه هو وكيل عن الفقراء، فكأن الفقير قبضها ثم عاد له يجوز. طب لو ما غزاش على الفرس يرده، ما يتملكوش، ان لم يغز على الفرس يرده الى الى بيت المال، لانه اعطي على عمل ولم يقم بهذا العمل، فيرد الزكاة الى بيت المال. ايضا من في سبيل الله يدخل ايضا قلنا الجهاد، ويدخل ايضا يدخل ايضا فيها قلنا الجهاد في سبيل الله، والحج ايضا في الحج في سبيل الله عز وجل، ده في حديث كده الحج من سبيل الله عز وجل، صح الشيخ الألباني صح ابن حجر، واخد بالك، يجوز ان يدفع الفقير ما يحج به عن نفسه، يجوز ان ياخذ الفقير ما يحج به عن نفسه، او يعتمر، سواء اعطنا له كل المال اللي يحج به او يعتمر به، واخد بالك، او اعطنا له بعض المال اللي نعينه به على الحج او او العمره، كلاهما جائز، لان الحج من سبيل الله، واخد بالك، التوسع فلوس اللي بتدفع للغازي وكذا، هل في العده بس ولا حتى برضه الحاجات اللي هي فيها ممكن اكل وكده يسبيها كله ولا في العده بس؟ هو بعض الناس، واخد بالك، قالوا ان هو قاصر على اجر، يعني هذا المصرف في سبيل الله قاصر على اجر الغزاه بس اللي هم المرتزقه بس اللي مش مدونين، بعض الناس بيتوسعوا، واخد بالك، ان كل ما يتعلق بالجهاد، يعني هنا المذهب كل ما يتعلق بالجهاد المؤن ذهابا وايابا، وده بيتوسع في هذا في هذا، وكان البعض بيقصر على اللي هو بس اجور اللي غير مدونين في الدواوين. التوسع بقى في مصرف في سبيل الله ندخل فيه غير الجهاد والحج، هذا توسع غير ايه غير مرضي. واظن احنا تكلمنا المره فاتت اشرنا الى ايه عدم جواز هذا الامر، وكان ابن قدامة نقل الاجماع على عدم التوسع، واخد بالك، وهن ان شاء الله نتكلم على الاجماع اللي نقله والتوجيه ايه ان هو استثنى حاله، وهنتكلم عنها بعد كده ان شاء الله. الصنف الاخير اللي هو يقول الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. ابن السبيل، السبيل اللي هو الايه الطريق، هو المسافر سمي ابنا للطريق لانه لازم الطريق، لانه لازم الايه الطريق. إيه لا يسمى ابن سبيل ويأخذ من الزكاة إلا إذا كان منقطعا عن بلده، أخذ بالك. طب أنا عايز أنشئ سفر من بلدي لبلد أخرى أبقى ابن سبيل؟ لا، لأن أنا في بلدي، أخذ بالك. إيه أكون ابن سبيل لما إيه أنا عايز أعود إلى بلدي، عايز أعود إلى إيه غريب، عايز يعود إلى بلده، فيأخذ من الزكاة ما المؤنة لتوصل إلى بلدي. لكن أنا في بلد وعايز أسافر لا أأخذ من الزكاة، هذا ليس ابن سبيل. يدخل في ابن السبيل أيضا على الأصح من قصد بلد وهو في الطريق احتاج إلى مال تبلغه هذه البلدة، يأخذ ما من الزكاة ما يبلغه هذه البلد، وأيضا ما يرده إلى موطنه. دلك الفرق بينه وبين المنشئ، واخد دلك الظاهر ان انه انما فارق وطنه لغرض مقصود شرعا، من غرضه لسه ما حققوش، فهو بذل مجهود وسعى في الارض، واخد دلك، وبدا في السفر ولم يحقق هذا الهدف. فاحنا لما نجحفه ان احنا لا نعطيه ما يبلغ به مقصوده، فيجا فيه إجحاف عليه وإضاعة لمجهوده، بخلاف اللي هو لسه في لسه في بلداته، احنا هو اصلا ما حصلش حاجة بالنسبة له، فهذا واخدلك يعني مقامه ببلدته مظنة الرفق به، مقامه في بلدته مظنة الرفق به، لم يضع عليه شيء وليس هناك إجحاف عليه، فلا يأخذ حكم ابن السبيل. يبقى الصنف الثامن ابن السبيل هو الغريب. عرفنا ابن السبيل ليه؟ لأنه ملازم للطريق، وهو الغريب المنقطع بغير بلده. المنقطع بغير بلده إن كان في سفر مباح يجا يأخذ حكم ابن السبيل، طبعا في سفر طاعب الأولى، خد لك. طيب لو في سفر محرم لا لا لا نعينه على المعصية إلا إذا تاب منها، يجب هذه الحالة يأخذ حكم ابن السبيل. طيب لو هو سفر مكروه أو سفر نزهة، طبعا سفر مكروه المكروه منهى عنه وإن كان نهي على غير على غير الإلزام، أخذ لك. طيب زي مثلا مسافر للصيد، مسافر جهاز سفر مكروه، واخد بالك، فلا يعطى من الزكاة. ده وجه في المذهب، ده قول بعض الحنابلة، والكون قول الأكثرين أنه يعطى سواء كان في سفر النزهة أو في سفر المكروه، لا يعطى في سفر المعصية فقط. ولكن وإن كان ابن المرداوي يعني يقول النفس تميل إلى عدم الإعطاء، يعني نجل الخلاف في تصحيح الفروع وقال النفس تميل إلى عدم الإعطاء. طب ممكن يكون السفر مكروه ايضا لانه اشتمل على امر مكروه، مثلا طالب علم واخد بالك مشتغلا بطلب العلم، والسفر واخد بالك سفر مباح، يعني ممكن يسافر ممكن يسافرش، مش متعين عليه، وهذا السفر يشغله عن طلب العلم، واخد بالك، فانشغل بالمفضول عن الفاضل فهذا مكروه بالله، فهذا السفر اشتمل على على مكروه، يبقى سفر مكروه، واخد بالك، يكون في حقه مكروها، لا يعطى على قور من زكاة الايه المال ما يعين به على هذا السفر المكروه. السفر للنزهة ايضا على قول بعض الحنابلة انه لا يعطى من زكاة المال في سفر الايه النزهة. يقال لا يعطى في سفر النزهة ولا في سفر المكروه ولا في السفر المحرم الا اذا تاب من المحرم، ويعطى في السفر المباح وبالاولى يعطى في سفر الايه الطاعه. هما يدخلوها ايه واخد بالك؟ السفر اللي يعني لا النزهه بيغلب عليه جانب الكراهه، واخد بالك؟ بيغلب عليه جانب الكراهه. ما بيقول لك اصلا سفر النزهه ده ان ما فيش حاجه وما فيش داعي ليه اصلا، واخد بالك؟ يعني عايز طرف ورفاهيه وما فيش حاجه ليه، واخد بالك؟ ممكن يكون ممكن سفر نزهة ده ممكن ينقلب اخد بالك زي الشيخ الباني لما كان يعني يذهب في نزهة للترويح للنفس فيجدد النشاط، فده ده موضوع. لكن احنا بنتكلم على الايه اللي هو لا السفر الذي لا داعي ولا حاجة منه، لكن المباح اللي يسوي في الطرفين، اخد بالك؟ يعطى ابن السبيل اذا لم يكن معه ما يوصله إلى بلده أو إلى منتهى قصده وعوده إلى بلده، حتى إن كان نديله اللي بلغه مقصوده ويرجعه، حتى وزي ما الفقير يعطى إيه كفايته وكفاية عائلته إلى تمام الحول، أيضا ده نعطيه ابن السبيل، نعطيه من الزكاة، واخد بالك؟ والمصرف ده موجود حتى الآن. بعض الناس يقول لك مش موجود ابن السبيل الآن، لا موجود. ممكن تجد شخص يطلب منك مثلا أجرة السفر لبلاده، هي العودة إلى بلاده، أعطيه، واخد بالك؟ للضيف للضيف إيه؟ جائز الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، الجائزة بتاعته أنك أنت تبلغه إلى أقرب مكان يضاف فيه أقرب منزلة يوم وليلة، فأنت تديله ممكن من زكاة المال ما يبلغه منزلة مسيرة يوم وليلة، بحيث إنه ممكن تديله دابة، تديله أكل، تديله طعام شرب، بحيث إن إيه يوم ليلة هذه جائزة الإيه الضيف. ابن السبيل واخد بالك لم ينقطع حكمه، ممكن يكون إيه موجود. فبعض الناس تطلب مال لتسافر بلدها، ممكن تديله هذا المال من زكاة الإيه من زكاة المال. طب لو هو في بلده غني يعطى؟ نعم يعطى، وإن كان في بلده غنيا وهو ابن سبيل ليس معه مال في هذا الموطن فيعطى وإن كان غنيا. طب لو كان هيستدين، لو وجد من يقرضه يعطى من زكاة المال ولا لا يعطى؟ أيضا يعطى من زكاة المال، لأنه له نفس الإيه الحكم، له أن يأخذ من زكاة المال وإن وجد من يقرضه وإن كان غنيا في إيه في بلده. احنا اتكلمنا على الأصناف الثمانية في زكاة في مصارف الزكاة. بعد ذلك يقول فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا. فيعطى الجميع يعني الأصناف الثمانية المذكورة. طبعا في بعض المذاهب لابد من استيعاب الثمانية، أنك أنت لما تعطي لابد من الإيه الثمانية، هذا غير صحيح. الأقوى في المذهب أنه لا يشترط إيه استيعاب الثمانية، لكن إيه يقول لك إيه على سبيل الاستحباب. فيعطى الجميع يعني الأصناف الثمانية المذكورة من الزكاة بقدر الحاجة. طبعا لا نعطيه زيادة عن حاجته، نحن عارفين الفقير كفايته كام، المسكين كفايته كام، يعطى تمام كفايته، لا نعطي له أزيد من ذلك، لا يجوز. أنت تدي له على قدر الإيه الحاجة، واخد بالك؟ وكل صنف من الأصناف زي ما قلنا قدر الحاجة بتاعته يصرف على قدر الحاجة لا أزيد من إيه من حاجته. طب لو في واحد غارم أو واحد مكاتب والدين اللي عليه سقط أبرئ منه أو أبرئ من بعضه أو سقط بعضه، أخذ بالك؟ في هذه الحالة أو حتى يكون غازي، وده هنبتدي ندخل في مسألة الأصناف الثمانية قسمين، معلش معايا. الأصناف الثمانية قسمين، الأربعة الأول يتملكون الزكاة، إنما الصدقات لي للفقراء لم تقولنا لم الإيه؟ لم الملك، فيتملكوها الأصناف. بعد كده قال إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، دول كل معطوفين على لام الإيه؟ لام الملك، دول يتملكوها. فأنت تعطي الـ أي صنف من هذه الأصناف الزكاة يتملكها، ما تعطلوش بدل عليك زكاة مال تديها له، مال تدلوش طعام بدلك، تدلوش ثياب تعطيها له، زكاة مال يتملك. بعد كده قال ايه؟ وفي الرقاب الأربعة التانيين تصرف فيهم الايه؟ الزكاة. طيب الغارم هذا لا يتملك الزكاة بخلاف الفقير، يبقى الغارم لا يتملك الزكاة، فأنت تقضي عنه دينه، تصرف الزكاة في قضاء دينه، وكذلك سواء تحمل الحمالة أو لإصلاح ذات البين أو لدين نفسه، فأنت بتعطيله اللي تسد عنه الإيه؟ الدين. لا، الدين ده ذهبت لتقضي عنه دينه، وجدت الدين قد إيه؟ قد سقط، أبرئ منه، تعود الزكاة إلى بيت المال، لا يتملكها، بخلاف لو فقير. فقير هو أخذ الإيه؟ أنت أعطيته أنه هو فقير، أخذ المال وتملكه، له أن يقضي منه دينه، اللي يأخذ ليأخذ يأخذ بحاجته، هو إيه؟ يتصرف كيف شاء، لأنه تملك الإيه؟ المال. أخذ لك؟ يبقى الغازي في سبيل الله إن فضل شيء يتملكه ولا يرده؟ يرده، ده من الإيه؟ من أصناف الأربعة اللي هي تصرف فيهم. واخد بالك؟ معانا مالها نشتري رقاب، رحنا ما لقيناش رقاب، المال ده نعمل بيه ايه؟ نرده الى ايه؟ الى بيت المال. طيب الا العامل، بيقول لك فيعطى الجميع من الزكاه بقدر الحاجه، يعني على قدر، لكن العامل بقى ده ليه اجره، العامل ده ليه ايه؟ ليه اجره. واخد بالك؟ الا العامل فيعطى بقدر اجرته، العامل يعطى من الزكاه قدر الايه؟ الاجره، سواء كانت اكثر من حاجته او اقل، هو ليه الايه؟ ليه الاجره. طب لو هو غني يعطى ايضا بقدر ايه؟ اجرته. واخد بالك؟ لو هو قن عبد خالص يعطى ايضا بقدر ايه؟ اجرته. طب لو انت عندك صغير يجزي ويجوز ان تعطي الزكاه للطفل الصغير؟ نعم، تعطى للطفل الصغير ويقبضها عنه ايه؟ وليه. واخد بالك؟ اي حد يلي حتى لو كانت امه اللي تليه يجوز لك انت تعطي لها ايه؟ زكاه المال، هي تعطى على الايه؟ تنفق على هذا الصغير. يشترط لاجزاء الزكاه تمليك المعطى له. لو انت ليك دين، لو ليك دين عند واحد، ما ينفعش انك انت تقول انا ابرأتك من الدين وهذا مقابل زكاة المال، اصلا انت ما تملكتوش الدين ده ليك انت عند الشخص، انت لم ايه؟ تتملكه. واخد بالك؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. فده ابن تيمية استدل بهذه الايه على الجزئية، انه لا يجوز ليك انك انت تبرئ المدين من الدين وتحسبه من زكاة المال، واخد بالك؟ انت ما تملكتوش اصلا. طب انت ممكن تعمل له حواله. يعني ايه حواله؟ انا ليه عند شخص دين، الشخص ده نفس الدين اللي عند شخص تاني، فيحيله، من احيل على مليء فليتبع. في هذا في الزكاه لا يجوز لك ان تحيله، لانك انت ايضا ايه؟ لم تتملك الايه؟ المال، فلا يجوز لك ان تحيله ولا تبرئه من الدين ولا تحيله. يسن والافضل والسنه ان تعمم الاصناف الثمانيه، او من تجده من الاصناف الثمانيه في المكان اللي انت بتخرج فيه الزكاه. ما احنا قلنا زكاه ما تنقلش في بلدها، واخد بالك؟ الا اذا فضل عنهم، اتكلمنا عن الايه؟ لو في فقير اشد حاجه وما فيش حد في حاجته ممكن انقلها ليه، لكن انا المكان اللي انا بخرج فيه الزكاه من المستحقين ليها في الزكاه معايا كده، فانا وجدت اربعه اصناف من الثمانيه، فيسن لي ان انا ايه؟ اعطي الاصناف الايه؟ الأربعة خروج من الخلفية. بعض الناس قالوا يشترط تعميم الثمانية أو من يجده من الثمانية. فأنا خروج من الخلاف الأفضل لي أن أنا أعطي من الزكاة كل من أجده من الإيه من الأصناف. ده الأفضل. لكن لو خصصت بها شخص واحد يجوز. وصلنا أيضا تفرقة الزكاة في أقاربه لكن بشرط أنه إيه لا تلزمهم النفقة عليه. طبعا لو هو تلزمهم النفقة يجب يعود على نفسه فالزكاة لا تعطى لا الأصول ولا الفروع. لكن لو خاله مثلا خالته أي حد هو لا ينفق عليه أخوه هو لا ينفق عليه حتى البنت إن تزوجت يجوز للأب أن يعطي زكاته زكاته لابنته بعد أن تتزوج. ليه؟ لأنه هي أصلا لا تستنفق في البيت النفق على الزوجة. فهو لما يعطي يعطي الإيه الزوجة هو أجنبي عنه الزوجة تعطي إيه لزوجها لأنها إيه لا تنفق عليه. زي زوجة زينب زوجة ابن مسعود لما أعطي الزكاة لإيه لابن مسعود وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. تعطي عيالها أه؟ تعطي عيالها لا الفروع لا دول أب لا اللي هو ما تنفقش عليهم هو الاب اللي جوه بس آه. لا هو الاولى خروجا. في بعض الناس قالوا الام تاخذ حكم الاب في هذه الحاله فخروجا لا تعطيهم لان الاب لو معسر واللي هي تشارك في النفقه كانها تعود على الزكاه يعني خاصة هذه الايام ان المراه تشارك مع الرجل فالرجل معسر هي تقوم بالايه النفقه مكانه فكانها تعود عليها لكن هي الاصل هي لا تعود عليها بالايه الزكاه. فأيضا من الأفضل أن يفرق زكاة المال على أقاربه الفقراء الذين لا تلزمهم إيه حاجتهم يعطي كل واحد منهم على قدر حاجته. واحد ليه حاجة شديدة يعطيه أكثر من اللي حاجته أقل يبقى كل واحد على قدر. طب استوى في الحاجة يبقى يوزع ويفضل الأقرب فالأقرب إن استوى في القرب وفي الحاجة يوزعهم عليها بالإيه بالتساوي. نعم. طب لو واحد من أهل الزكاة في سببين أنا هأعطي فلان هذا من الزكاة لأنه فقير وغارم سببين ممكن أعطيله بالسببين أعطيله إن هو فقير وأعطيله إن هو إيه أقضي عنه دينه إنه هو غارم فأخذ ذلك يجدله كفاية وكفاية عائلة سنة وأسدد عنه الإيه الدين. لكن ممكن أنا أعطيه بأحد السببين لا بعينه يعني هو عنده سببين أقول له خذ زكاة المال ولا أعين له الجهة المصرف اللي هو يأخذ من أجله السبب اللي هو بيأخذ زكاة من أجله لا ما ينفعش. ليه؟ لأن الجهتين مختلفين واحدة يتملك واحدة لا يتملك فلابد أن أنا أعين لي حصة كل نصيب أو كل سبب أو أعين له السبب. إن ما عينتش الأفضل أن أجعلها مناصفة بين الإيه السببين. أنا أعطيته ما عينتش تجعل مناصفة فاهمين حتى دول فاهمين الجزئية دي أجعلها مناصفة بين الإيه بين السببين. تفيد في إيه هذا الأمر؟ إنه ممكن يكون في قضاء الدين سقط عنه يعود بالزكاة إلى ربها أو سقط عنه جزء أو فضل جزء يعود بالزكاة إلى إيه؟ ما يتملكوش يعود بالزكاة إلى إيه؟ إلى ربه يصرفها في مصرف آخر. ممكن أنا أختصر في الزكاة على إنسان واحد ما زكاة بني زريق أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة كلها فيجوز أن أنا أختصر في اعطاء الزكاة على شخص ايه على شخص واحد. طب لو كان الشخص ده غريبي او مكاتبي لنا ايه العبد لنا ايه وكاتبه ليشتري نفسه يجوز ان انا اعطيه؟ نعم لكن بشرط ان لا تكون حيلة لاسترداد مالي. انا ما اشترطش عليه ان انا اعطيه للغريم المدين ليا ان انا اعطيه الزكاه ان هو ايه واشترط عليه ان هو يرجع حالي دي حيله. لا يجوز هذا الكلام. مش رجعت فك الدين وشك؟ ها؟ انا بديله ان هو فقير واخد بالك؟ لو انا اشترطت عليك هذا شرط باطل ولا يجوز، واخد بالك؟ لو المكاتب انا اعطيته الزكاه بحيث ان انا تعود الي، لا انا بملكها له، هو حر يصرفها في اي مكان، اعطيته ان هو فقير هو حر يصرفها يرجع بها علي او لا يرجع، هو ايه لا اشترط عليه هذا الايه الامر. الإمام أحمد بيقول إيه؟ إن قصد بالدفع إحياء ماله واستفاء دينه يجوز ولا لا يجوز؟ تاني، إن قصد بالدفع إحياء ماله أو استفاء دينه لا يجوز في هذه الحالة، واخد بالك؟ لأن الزكاة أصلا لله ما يصرفهاش لمنفعة إيه؟ نفسه. إن هو يرد دينه. انت غريمي انا بديك عشان تسدد الدين، اقول لك خدها وهاتها، انا بديها لك بما انك كنت حر ايه فيها. طب ما الايه انما الصدقات للفقراء والمساكين؟ الايه دي لا يشترط ان انا استوعب الاصناف الثمانيه، واخد بالك؟ لا، الايه دي سيقت لبيان من يجوز الصرف ايه اليه، لا لايجاب الصرف ايه في الجميع، بدليل انه لا يجب تعميم كل صنف فيه، واخد بالك؟ كل صنف لا يشترط ان انا اعمم كل صنف بالزكاه، واخد بالك؟ فلا يشترط الايه الاستحباب، والاقوى في المذهب ان هي دي على الاستحباب، والافضل ان انا اعمم من اجده من اصناف الثمانيه، وممكن اصرفها لشخص ايه واحد. طب ممكن انا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاضحيه ولا يعطي الجازر منها شيء؟ ليه؟ لأنه أصلا أعطاله أجرة، فعاد بالنفع على إيه؟ على نفسي. طب ممكن بزكاة المال أستخدم شخص أو قريب أو أي شخص وأعطيه من زكاة المال؟ هتعود عليه بالنفع، وإحنا نحضر من هذا الأمر. ممكن يكون شخص مثلا واخد بالك قريبك، أنت معاك زكاة مال فتديله زكاة المال، واخد بالك؟ فمقابل هذا الامر هو يقضي لك بعض الايه الامور، بعض المصالح. لو كان هذا تعامل بينكم مش بسبب زكاه المال فلا ضير في ذلك، لكن لو كان بسبب زكاه المال فانت عدت على نفسك ايه. كان السلف اذا كان لهم دين عند شخص احتسبوا الضيافه من الدين، نزل عنده اعطاله اي مشروب اي اكل بيحسبه من الايه من الشيخ العثيمين عشان الدين، ما كل قرض جرى نفع فوربة، فانت شخص ما فيش بينك وما بينه تعامل، وانت ليك عنده دين، فانت ذهبت تطلب الدين راح استضافك عطالك اكل ولا كذا، انت ده جاي لك بسبب الايه الدين، وانت ما فيش بينك وما بينه تعامل، فهذا دين قرض جرى ايه نفع فوربة فلا يجوز. شوف زي مين أقرض، كان يريد أن يسافر إلى الرياض، وكان في شخص يذهب بالطيارة إلى الرياض، فطلب قرض من الشيخ العثيمين، فالشيخ العثيمين أعطاه القرض، فلما ذهب معه في الطريق وذلك أقسم عليه أن يعطيه الأجرة، قال لولا أنك اقترضت مني، فالشيخ العثيمين لورعه وذلك خشي أن يكون الإيه يدخل قرض جر إيه جر. آخر جزئية في هذا الأمر بيقول لك إيه، ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. ويجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج، هل هم الخوارج هم بيكفروا فعل الكبيرة بالك؟ اسمع بس ياخد بالك، لو هم غلبوا على بلد واخذوا سواء كان البغاء دول هم بيخرج على الامام بتاول، واخد بالك؟ ليهم احكام خرج على الامام وليهم شوكه ومنع. المذهب فيه قول ان انا لا اعطيهم الزكاه الا اذا كان لهم امام، يعني ليهم امام وشوكه ومنع، ودول تغلبوا على بلد خدوا الزكاه فاصبحوا كانهم سلطان ايه جور، فيجوز ان انا ادفع عليهم الايه الزكاه. لو المذهب بيقول وإن لم يكن لهم إمام، يعني يجوز أنك أنت تعطيها لهم وخد لك غلبوا على مكان فأخذوا زكاة المال، يجي إيه فيجوز تحسب يعني من زكاة الإيه، تحسب من زكاة المال وخد لك. وده منصوص الإمام أحمد. مش حتى لو قالوا لم حتى لو قالوا مش يصدقون في مصاريفها؟ نعم هو ده جاي الكلام بقى كده. وكذلك من أخذها يعني يجزي من الزكاة وتحسب من الزكاة من أخذها اللي هي الزكاة من السلاطين قهرا، قهرا من رب المال فضلك أخذها قهرا أو أخذها اختيارا سواء عدل فيها أو جار، يعني صرفها في مصاريفها أو قلد بها الكلاب أو رصف بها الطرق أو صرفها في غير مصاريفها وخدلك فتجزئك. وده كلام الصحابة على هذا الأمر، يعني إيه ابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهنقول إحنا إن شاء الله بعد كده بعض الأثار في هذا الأمر. وخدلك إن السلطان لو أخذها وخدلك قهرا أو اختيارا، اختيارا يعني أنت اللي أعطتها له، يعني بينزل كده هوت مثلا إن ممكن تدفع زكاة المال في مش عارف حساب بنك رقم كذا كذا كذا، بيلموا منه مليارات الناس كلها بتدفع زكاة المال في هذا الأمر، أنت أعطاه لهم اختيارا ولا قهرا؟ هم ما حطاش في مواضح ماشي، ما هو كده هم لم يضعوا في مواضحها فايه فتجزئ. لو هو سلطان جائر واخذها قهرا ولم يضعها في مواضحها ايضا ايه تجزئ. خدلك ده اخر الجزء في باب اهل الزكاة، نبدا في المره القادمه. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.